لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لازلنا نحدثكم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسخ فيهم أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى ليعظم في قلوبهم ربهم سبحانه وتعالى، ولتزيد محبتهم في قلوبهم لربهم سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا وكررنا أنه كلما علم العبد صفات الله عز وجل زاد إيمانا، وذلك لأنه كلما ازداد علما بحبيبه ومحبوبه، إذ أن هذا العلم يدل على الكمال التام والجمال. ولذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ فيهم هذه المعاني من تعليمهم أسماء الله تعالى وصفات الله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم عن اسم أو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الرفيق، وهو يحمل كذلك صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي الرفق. والرفق هو اللين والسهولة والتأني وعدم العجلة، فالله سبحانه وتعالى له هذه الصفة واسمه الرفيق على كمالها وتمامها سبحانه وتعالى. فأما الموقف الذي يغتنمه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه ذلك كما هي العادة في حديثنا، فإنه كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: استأذن، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا قالوا: السأم عليك، يعني الموت، يعني السأم يعني الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت، هي تسمعهم من وراء الحجاب، قالت: فقلت: بل السأم واللعنة عليكم، بل السأم واللعنة عليكم. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: فقلت: أولم تسمع ما قالوا، يعني دول بيشتموك يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فقال: قلت وعليكم، يعني ألم تسمعي ردي عليهم؟ قلت وعليكم، يعني إن قالوا شيئا سيئا فأنا قلت لهم وعليكم. وهذا الحديث فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اسم الرفيق، وبيان ما يحمله من صفة وهي الرفق. فالله سبحانه وتعالى اسمه الرفيق وصفته الرفق، وكما ذكرنا فالرفق وصفة الرفق هي اللين والسهولة والتأني والتمهل وعدم العجلة، والله سبحانه وتعالى له من ذلك التمام والجمال والكمال المطلق. يعني إن العبد إذا أعطي الرفق كان ذلك من عظيم محامده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله. فإذا كان الرفق في العبد خيرا عظيما، فإن الرفق في حق الله سبحانه وتعالى أعظم، لأنه يكون على تمام هذه الصفة وكمالها وجمالها، فإنه له سبحانه وتعالى أكمل الرفق وأتم الرفق. إن المخلوق ربما يكون رفيقا لوقت، أو لو ظل رفيقا حتى عمره كله فإنه ينتهي رفقه بموته ونحو ذلك، فضلا عما يعرض عليه. وكذلك رفق الإنسان محدود، فهو رفيق بعياله، بزوجته، بجيرانه، بإخوانه ونحو ذلك. أما رفق الله عز وجل فهو متعدد، ولذلك فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرفيق. وإذا علم المؤمن أن ربه رفيق فهذا يزيده محبة ورجاء في الله سبحانه وتعالى، ويزيده كذلك عند ارتكابه للخطيئة أو نحو ذلك الرجاء في الله تعالى، لأنه علم أن ربه رفيق سيمهله لا يعاجله. ولذلك فإن الرفق صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومظاهر الرفق كثيرة في صفة الله سبحانه وتعالى أو اسم الله سبحانه وتعالى الرفيق. فمن مظاهر رفقه سبحانه وتعالى رفقه سبحانه وتعالى في شرعه، رفقه سبحانه وتعالى في شرعه، فهو سبحانه وتعالى رفيق في شرعه. فشرع الله عز وجل كله سهل يسير، قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل الشرع فيه رفق، كل الشرع فيه يسر، لأن الذي شرعه هو الرفيق سبحانه وتعالى، فهو رفيق بعباده لا يكلفهم فوق طاقتهم. فيقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو سبحانه وتعالى رفيق بعباده، إذ جعل لهم أعظم الشرع. ومن مظاهر رفقه سبحانه وتعالى أنه رفيق بعبده المذنب، رفيق بعبده المذنب. فالعبد المذنب إذا لم يعلم أو إذا علم أن ربه رفيق، هذا يجعله يعود عن هذا الذنب ويرجع ويتوب. وذلك إذا علم أن ربه رفيق لا يعاجل بالعقوبة، لا يؤاخذه على الفور بالعقوبة، بل يمهله سبحانه وتعالى ويتأنى في عقابه، فإنه سبحانه وتعالى رفيق. ولذلك يفعل العبد المذنب ربما الذنب فلا يعاقبه على الفور. وانظر في خلق الله سبحانه وتعالى كم يرتكب الناس في اليوم والليلة من الذنوب وانتهاك الحرمات في حقه سبحانه وتعالى، كم يرتكب الناس في حقه من مآثم وكبائر وعظائم، ومع ذلك يرزقهم سبحانه وتعالى، وذلك لأنه رفيق يمهلهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. ربنا سبحانه وتعالى رفيق، لو كان الله عز وجل ليس رفيقا لكان كل ذنب يفعله العبد يعاقبه عليه على الفور، وهذا حال أكثرنا من المخلوقين، فإننا نعاقب من يسيء إلينا على الفور، وربما الذي يصبر منا ويتأنى ويمهل من آذاه أو من أساء إليه، ربما يصبر مرة أو مرتين أو نحو ذلك ثم يعاقبه، ولذلك يقول له أنا سبتك مرة واثنين وعديت لك الموضوع الفلاني مرة واثنين، المرة دي بقى مش هسيبك. أما الله سبحانه وتعالى فهو رفيق، رفيق بعبده المذنب، يمهله حتى يتوب حتى يرجع. وكما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يأمر الملك إذا أذنب عبده أن يمهله 6 ساعات 6 ساعات، فإن رجع وإلا اكتبوها عليه سيئة، أو كما جاء في الحديث. الله عز وجل يمهل عبده إذا ارتكب الذنب 6 ساعات لعله يرجع، فإن أصر قال اكتبوها سيئة. رفيق، ربما الواحد من المخلوقين لو أسيء إليه وأراد أن يعاقب يعاقب بالضعف، أما الله سبحانه وتعالى فهو رفيق يمهل، ثم إذا حاسب حاسب بالعدل فيقول اكتبوها عليه سيئة. فهو رفيق سبحانه وتعالى بعباده المذنبين لئلا ييأسوا من رحمته، فإذا علموا أنه رفيق رجعوا وتابوا. وأعظم من تأثر بصفة الرفق واسم الرفق هو سيد العابدين وسيد الناس صلى الله عليه وسلم، فأرفق الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل الرفيق الذي رفقه سبحانه وتعالى على الكمال والتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الرفيق في الناس الذي يسبق الناس جميعا في رفقه، فهو رفيق صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، رفيق صلى الله عليه وسلم بالمذنبين، رفيق صلى الله عليه وسلم بالمسيئين. وهذا كله ما كان إلا من تأثره صلى الله عليه وسلم بصفات ربه سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن إذا علم صفات الله عز وجل اجتهد أن يكون له منها حظ ونصيب، وهذا من وجوه كلام العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقال بعضهم يجعل له منها نصيب، أي من هذه الأسماء التي هي لله عز وجل صفات، يجعل له منها نصيب. إن علم أن الله عز وجل رحيم اجتهد أن يجعل له نصيب من الرحمة، إن علم أن الله عز وجل حكيم اجتهد أن يكون له نصيب من الحكمة، إذا علم أن الله سبحانه وتعالى رفيق اجتهد أن يكون له نصيب من الرفق. وأرفق الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر ذلك في مواقف كثيرة منه صلى الله عليه وسلم. ولعل من أشهر هذه المواقف ما كان يوم دخل أعرابي من الأعراب والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه في المسجد، فجاء أعرابي ودخل المسجد ثم مال إلى ناحية من نواحي المسجد فوقف يبول فيها، فرآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه أسرعوا إليه ليمنعوه من ذلك، بل ربما هم بعضهم بضربه ومنعه من ذلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي له أعظم الحظ والنصيب من صفات الله عز وجل، أي تأثره بصفات الله عز وجل العظيمة الرفق وغيرها، يكون أرفق الناس بالرجل، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، دعوه لا تزرموه، أي لا تمنعوه من إكمال بولته، لا تمنعوه من إكمال بولته. سبحان الله العظيم، إن الرجل يبول في المسجد ومع ذلك لما هموا بمنعه يقول لهم لا تزرموه، أي لا تمنعوه من إكمال بولته، فإن ذلك يضره في صحته، وإن ذلك يضره كذلك في دينه. فربما هذا الرجل يرى منكم شدة فيكره التدين ويكره الدين ونحو ذلك، فعامله بالرفق. ولذلك لما انتهى الرجل من بولته ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين يديه وقال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما جعلت للصلاة وذكر الله عز وجل. قال الرجل الأعرابي: قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. هو أعرابي، فهو بقى زعلان من الصحابة اللي عملوه بشدة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعامله برفق عظيم. فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال: يا أعرابي، لقد حجرت واسعا. ربنا سبحانه وتعالى رحمته عظيمة جدا، تشمل كل الخلق، فكيف تحجرها أنت هكذا؟ فالشاهد من ذلك رفق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نتيجة تأثره من معرفته بصفات الله عز وجل وأسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة. ولذلك كان يرسخ ذلك في أصحابه وأتباعه: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. وتأمل أنت بقلبك هذا المعنى العظيم: إن الله رفيق، إن الله رفيق. فإذا علمت أن ربك رفيق، كم يعظم في قلبك الرجاء إذا أذنبت، إذا أسأت، إذا فعلت شيئا يغضبه. فعند ذلك إذا علمت أنه رفيق تعود وترجو المغفرة وترجو التوبة. إن الله رفيق، إذا علمت أن ربك رفيق فإنك تتعلم الرفق، لأن هذا شيء جميل إذا اتصف الله به. فإذا كان هذا صفة من صفات الله تعالى فأنا كذلك، إن كان لي أن أتصف به أفعل. فيتصف ويجتهد المؤمن أن يتعلم صفة الرفق، وأن يكون رفيقا بإخوانه وعياله وأهله ومن حوله من المسلمين. إن الله رفيق يحب الرفق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كذلك: من يحرم الرفق فقد حرم الخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول: إن الرفق إذا كان في شيء زانه، وإذا نزع من الشيء شانه. ولذلك الإنسان اللي تجده ما عندوش رفق تجده معيب معيوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك: إن الرفق إذا كان في شيء زانه، وإذا نزع من الشيء شانه، يعني جعله موصوفا بالعيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم الرفق، وأن يرزقنا وإياكم الرفق في الأمر كله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.